حينما أوصى ولده بتشريع لم يكونوا من أصحاب الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا في صفات العميق يا الله.

That's just